رحنا تربات الحجة ترباتك بي الختيار رحنا تربات الحجة وبي عيلي يا حاجة وهاتي لي هالطبانجة. ما نعرف خوف عالشهادة صوب صوب احنا اللي ما نعرف خوف عالشهادة.